بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في كتاب صفة الصلاة عند قوله: باب من استوى قائدا في وتر من صلاته ثم نهض. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحداء عن أبي قلابة أنه قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا التبويب هو في مسألة جلسة الاستراحة، ما يعرف عند العلماء بجلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة تكون في وتر من الصلاة، إما في الركعة الأولى عند القيام إلى الثانية، أو في الركعة الثالثة عند القيام إلى الرابعة. فقوله من استوى قاعدا أي جلس في وتر من صلاته، يعني في الركعة الأولى عند القيام إلى الثانية، يعني في الركعة الأولى عند القيام إلى الثانية، وفي الركعة الثالثة عند القيام إلى الرابعة، لأنه في الركعة الثانية يجلس التشهد، وفي الركعة الرابعة يجلس في التشهد الأخير كما هو معلوم. لكن في الركعة الأولى إذا أراد أن ينهض من الركعة الأولى عند الفراغ منها إلى الثانية، أو في الركعة الثالثة إذا فرغ منها وأراد أن ينهض إلى الرابعة، هذا هو الوتر، هذا معنى الوتر، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. الوتر هنا يعني في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة، هذا معنى في وتر من صلاته. في وتر من صلاته يعني إما في الركعة الأولى وإما في الركعة الثالثة. ثم نهض أي يجلس جلسة خفيفة تسمى بجلسة الاستراحة. وهذا الحديث حجة للعلماء الذين ذهبوا إلى شرعية هذه الجلسة كالإمام الشافعي رحمه الله، وهذا هو القول الراجح أن جلسة الاستراحة سنة، وهذا الحديث حجة، ومن علم حجة على من لم يعلم. وأكثر العلماء على أن هذه الجلسة ليست مشروعة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا من أجل التعب أو لما تقدمت به السن، لكن الظاهر الله أعلم أنها مشروعة وأنها سنة على الإطلاق، لأن بعض العلماء قال هي سنة إن احتاج إليها الإمام، هي سنة إن احتاج إليها الإمام، كأن يكون متعبا أو كأن يكون فيه مرض أو كأن يكون شيخا كبيرا أو كأن يكون بدينا، كأن يكون الإمام رجلا سمينا يحتاج إلى أن يجلس ثم ينهض. أما إذا كان الإمام لا يحتاج إليها فقالوا إنه لا يجلس. إذن هناك علماء لم يستحبوها مطلقا، ومن أهل العلم من استحبها إن احتيج إليها، ومن أهل العلم من استحبها مطلقا كالشافعي، وهذا هو القول الراجح والله أعلم أنها سنة وأنها مستحبة على الإطلاق. وهي زيادة عمل في الصلاة، وفيها زيادة أجر، أجر على العمل وأجر على اتباع السنة. وهل يشرع أن يقال فيها شيء؟ الجواب: لا يشرع أن يقال فيها شيء، لا يشرع أن يقال فيها شيء، لأنها هي جلسة خفيفة، خفيفة جدا للاستراحة، ولذلك يسميها العلماء بجلسة الاستراحة، فلا يشرع أن يقال فيها شيء، إنما يجلس ثم ينهض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح هو الدولابي أبو جعفر البغدادي، وهو ثقة حافظ، كان الإمام أحمد يثني عليه ويعظمه، توفي 27 و200، وله 77 سنة، وحديثه الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا هشيم، هشيم ابن بشير الواسطي، وهو أيضا ثقة حافظ إمام، أنه قال: أخبرنا خالد بن الحذاء، خالد بن مهران الحذاء البصري، وهو أيضا ثقة ثبت من حفاظ الحديث، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أيضا، وهو ثقة فقيه، أنه قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه الصحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته، فإذا كان في وتر كما تقدم، يعني إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض مباشرة إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة، لم ينهض مباشرة حتى يستوي قاعدا، أي يجلس جلسة الاستراحة. ولم يقيد مالك بن الحويرث رحمه رضي الله عنه، لم يقيد ذلك بمرض أو تعب أو إعياء أو بتقدم سن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو ببدانة، ما قيد، أطلق، رأيت النبي يصلي. وهذا الإطلاق هو الذي يحتج به الشافعي وغيره من أهل العلم ممن ذهبوا إلى شرعية واستحباب جلسة الاستراحة مطلقة، وهذا هو القول الراجح، والله تعالى أعلم. والإمام يجلس، يعني بعض الناس يقول الإمام يجلس جلسة الاستراحة، الناس ينهضون، طيب ماذا نفعل؟ أنا أترك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أجل خواطر هؤلاء العوام الجهلة؟ أنترك ما علمنا من سنة رسول الله لجهل هؤلاء؟ كثير من العوام يجهلون هذه السنة ولا يعرفونها، فالإمام يجلس حتى ولو نهض الناس. بعض الناس يقول طب يسبقون الإمام، ولو الإمام لم يخطئ ولم يفعل شيئا مخالفا، من الذي خالف؟ هم، ينبغي عليهم أن لا يتعجلوا، وينبغي عليهم أن يتابعوا الإمام. يعني الإمام إذا نهض، إذا قال الله أكبر وجلس، لماذا هم ينهضون؟ يجلسون يتابعونه في هذه الجلسة. طيب العكس، إذا كان الإمام لا يجلس، وهذا الغالب على الأئمة أنهم لا يطبقون هذه السنة، إما جهلا وإما اجتهادا، يعني بعض الأئمة قد يكون جاهلا بهذه السنة وبهذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث هذا وما ترجم له البخاري، والبخاري من خلال الترجمة يظهر أن البخاري أن مذهبه في المسألة كمذهب الشافعي، أنه يرى سنيتها مطلقا، لأن البخاري لم يقيد، والبخاري دقيق جدا وفقيه، لو كان هناك قيد لذكر رحمه الله، لكن ما قيد، فدل ذلك على الإطلاق عنده. فبعض الأئمة إما أن يترك هذه الجلسة إما جهلا ولم يطلع على الحديث وعلى السنة، وإما أنه اجتهادا، يعني يذهب مذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تشرع، أو لا تشرع إلا عند الحاجة. فماذا تفعل أنت أيها السني الذي تريد تطبيق هذه السنة والعمل بها فإنك تعمل بها حتى ولو لم يعمل بها الإمام، حتى لو نهض الإمام فأنت تجلس تعمل بالسنة حتى ولو تركها الإمام، لأن الإمام إن ترك السنة أو ما تعتقده أنت أنه سنة فإنك لا تتركه لترك الإمام له، بل تفعل تطبق أنت السنة ولو لم يطبقها الإمام ولو لم يعملها الإمام. لو كان هذا الإمام مثلا لا يضع يديه على صدره في الصلاة، لو كان يرسل كما يفعل بعض المالكية، أترسل مثله أم أنك تضع يديك على صدرك؟ تضع يديك على صدرك ولو لم يضعها الإمام، وهو إن ترك السنة فإنك لا تتبعه في ذلك، تعمل بالسنة. لو كان الإمام هذا مثلا لا يشير في التشهد بأصبعه، لا يشير، كيف تفعل أنت؟ تترك الإشارة؟ تطبق الإشارة، تعمل بها وتشير بأصبعك في الصلاة في التشهد ولو لم يفعل هذا الإمام. وهكذا كثير من السنن إذا تركها الإمام إما جهلا، أقول إما جهلا، وحتى لو كان تركها اجتهادا فأنت لا تتركها، اعمل بها، طبق السنة في الصلاة سواء كنت إماما أو منفردا أو مأموما، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. كيف يعتمد إذا قام من الركعة؟ هل المقصود هنا بالركعة الركعة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ أي ركعة؟ وأما أن هذه الركعة تصدق على جميع الركعات، أما الركعة الثانية والرابعة فإنها باتفاق العلماء، واضح؟ لأن الإنسان ينهض من قعود. أما في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية وفي الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، فعلى مذهب البخاري إذا جلس جلسة الاستراحة ثم أراد أن ينهض كيف ينهض؟ هل ينهض على صدور قدمي، أم أنه يعتمد بيديه على الأرض ثم ينهض؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصحيح الثابت الاعتماد باليدين على الأرض إذا نهض في الصلاة، إذا أراد أن ينهض أن يقوم في الصلاة فإنه يعتمد على يديه ولا ينهض على صدور قدميه، لأن الأحاديث الواردة في النهوض على صدور القدمين هي أحاديث ضعيفة. نعم، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إنه ثبت ذلك بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، ولكنه لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما المرفوع الثابت من المرفوع أنه كان يعتمد على يديه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في هذا الحديث. إذن هذه أيضا سنة أخرى. قال: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معل بن أسد هو العمي البصري، وهو ثقة ثبت، وهو أخو بهز بن أسد، أنه قال: حدثنا وهيب هو ابن خالد أبو بكر البصري، وهو ثقة ثبت أيضا، عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر وهو ثقة ثبت فقيه إمام في السنة والحديث، توفي سنة 31 وهو من الطبقة الخامسة وحديثه في الكتب الستة. عن أبي قلابة أنه قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. تقدم أنه صلى بهم فيما يظهر أنها كانت في وقت الضحى. في آخر الحديث قال إن هذا الحديث تقدم معنا ومن الأحاديث المشهورة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وكان ذلك الشيخ يتم التكبير. تقدم ما معنى إتمام التكبير، وهو إنما قال هذا الكلام من أجل التنبيه على البدعة التي كانت منتشرة وظاهرة في ذلك الوقت، وهي بدعة بني أمية في ترك الإتمام. قال وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس. قوله جلس يعني هذه جلسة الاستراحة. واعتمد على الأرض ثم قام. الشاهد الحديث واعتمد على الأرض، واعتمد على الأرض، ولا شك أن المراد بالاعتماد هنا هو الاعتماد باليدين. المراد بالاعتماد هنا الاعتماد باليدين، اعتمد بيديه على الأرض ثم نهض. اعتمد على الأرض بيديه، قوله اعتمد على الأرض يعني بيديه ثم قام. إذن هذا هو الشاهد الحديث وهذا هو الدليل، يعني على هيئة العاجل، على هيئة العاجل الذي يعجل شيئا. ولكن حديث العجل هذا حديث ظهره الشيخ الألباني وصححه ونشره، لكنه حديث ضعيف. حديث العجل حديث لم يثبت، هو حديث ضعيف. ولكن الاعتماد على الأرض باليدين ثابت. يعني أمر أبصاركم صحيح البخاري، حديث مالك بن الحويرث أمامكم في صحيح البخاري، والبخاري قد ترجم له. إذن الاعتماد على الأرض باليدين هذا ثابت وصحيح والبخاري ترجم له، لكن هيئة العجن هذه وحديث العجن هذا لم يثبت ولم يصح. حديث العجن الذي اشتهر عن طلبة العلم بتصحيح الشيخ الألباني له هو حديث في الحقيقة حديث ضعيف، ولكن الاعتماد على اليدين ثابت وصحيح وكما ترونه في صحيح البخاري. فإن قال قائل طيب هل نعجن أو لا نعجن؟ الجواب الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. السنة الاعتماد على الأرض، فإن اعتمدت باسطا كفيك فلا بأس، وإن اعتمدت على هيئة العاجن والعاجن هو الذي يقبض كفه، وإن اعتمدت على يديك على هيئة العاجن فلا بأس. الأمر في ذلك والحمد لله واسع. السنة الاعتماد على الأرض باليدين، وهذه سنة. يعني لو الإنسان نهض على صدور قدمين هل عليه شيء؟ الجواب لا. ولكن البخاري رحمه الله وقبله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام نقلا دقيقا مفصلا، لم يتركوا لا ركنا ولا واجبا ولا سنة، حتى السنن ذكروها وأثبتوها ودققوا فيها. شوف كيف. والبخاري رحمه الله إنما يبوب هذه التبويبات وهذه التراجم التفصيلية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، معتمدا في ذلك على تفصيل وشرح من الصحابة، فهو له سلف في هذا التفصيل هذا التدقيق. وهذا فيه رد على بعض الناس اليوم المعاصرين مع الأسف الذين تأثروا بالأفكار الخارجة عن السنة، الذين يقولون إغراق في الجزئيات. بعض الناس الآن من المفكرين وبعض الدعاة الذين هم ليسوا على طريقة السلف الصالح يعيبون على أهل العلم ويعيبون على طلاب العلم السلفيين، يعيبون عليهم ما سموه هم الإغراق في الجزئيات. وبعضهم ألقى محاضرة كاملة يعيب فيها هذا الشيء وهو الإغراق في الجزئيات. فنقول له إنك تعيب على من في الحقيقة؟ تعيب على السلف على الصحابة. وهذا الإمام البخاري رحمه الله، هذه التراجم التي ترونها، هذه التراجم أليست جزئيات؟ إذن حتى البخاري غارق في الجزئيات على مذهب هؤلاء. ثم هم لما يعيبون على طلاب العلم وعلى العلماء الإغراق في الجزئيات، هم غارقون في أي شيء؟ هم غارقون في الفتن وفي القضايا والمسائل التي لا تجر إلا الفتن والبلاء على الشباب، قضايا السياسة وغيرها، والله المستعان. فهذا البخاري رحمه الله يترجم ويبوب بهذه التراجم التفصيلية. لاحظ، أولا ترجم لمسألة، حتى تراجمه يعني تراجم جميلة ومرتبة ترتيبا منطقيا. قال: من استوى قاعدا، هذه جلسة الاستراحة. ثم ترجم لأي شيء؟ كيف تنهض؟ إذا أردت أن تنهض فإنك تعتمد على يديك. بعد ذلك ترجم مسألة إيش؟ التكبير عند النهوض متى يكون؟ فلاحظ البخاري الآن يعني يسير معك ويمشي معك في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي صلاتك عموما أيها المسلم، يعني جزئية جزئية في كل مرحلة يبين لك، شوف في أي في كل موضع يبين لك ما هو السنة، ما هو السنة في كل موضع يبين لك ما هو السنة وما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ناسب أن يترجم بعد ما ترجم للاعتماد على اليدين، ناسب أن يترجم متى تكبر؟ إذا جلست جلسة الاستراحة ثم أردت أن تنهض معتمدا على يديك متى تكبر؟ فترجم بالترجمة التي بعدها، قال: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. يعني التكبير متى يكون؟ عند النهوض، أثناء النهوض، أثناء القيام تكبر. قال: وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. يكبر في نهضته يعني أثناء قيامه، أثناء قيامه من القعود إلى القيام يكبر. هل يكبر وهو قاعد؟ الجواب: لا. هل يكبر بعدما يستوي قائما؟ الجواب: لا، وإنما يكبر بين ذلك، أثناء كما قال هنا في نهضته، أثناء نهضته. طيب، هذا الأثر يقول الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأورد البخاري هذا الأثر ليبين الموضع، موضع التكبير بالتحديد بالدقة، وليفسر ويشرح به الأحاديث، إن الأحاديث ليست صريحة في ذلك، محتملة، ممكن الإنسان يوجهها توجيه آخر، لكن البخاري أورد هذا الأثر ليبين ويشرح الأحاديث التي سوف يردها إن شاء الله. نعم، نقرأ الأحاديث. قال رحمه الله: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف أنه قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن صالح والوحاضي الحمصي، وهو كما قال الحافظ في التقريب صدوق من أهل الرأي، عابوا عليه هذا الوحاضي رحمه الله، عابوا عليه دخوله في مسألة خلق القرآن، له كلام سيء، له كلام سيء في مسألة القول بخلق القرآن، حتى إن الإمام أحمد تكلم فيه وحذر منه. أقول هذا لأن العقيلي في كتابه الضعفاء أورد يحيى بن صالح وقال عنه إنه جهمي. طب لماذا هذا القول؟ لكلامه في مسألة القول بخلق القرآن. وعلى كل حال هو كان من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة من أهل الرأي، وأصحاب أبي حنيفة من أهل الرأي هؤلاء، وكانوا أغلبهم كانوا من القضاة. مع الأسف كان موقفهم سيئا من مسألة القول بخلق القرآن، والله المستعان. ومنهم يحيى ابن صالح، لم يكن جهميا خالصا للإنصاف، يعني هو رجل من أهل العلم ومن المحدثين ومن أهل الفقه، لكنه مع الأسف لم يكن جيدا في مسألة القول بخلق القرآن، له فيها لخبطة أدت إلى الكلام فيه، والله المستعان. وإلا هو صدوق في الحديث، صدوق، ولذلك البخاري اعتمده. أنه قال حدثنا فليح بن سليمان المدني، وهو صدوق أيضا كثير الخطأ، من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100، توفي سنة 68 و100، وحديثه الكتب الستة. وفليح بن سليمان أيضا لم يعتمد البخاري عليه كثيرا، والحافظ يقول في المقدمة، مقدمة فتح الباري، يقول إن معظم ما يخرجه البخاري عن فليح بن سليمان إنما هو في الرقاق أو في الفضائل، أو قال كلمة نحو ذلك، قال لم يعتمد عليه اعتماده على مالك والعمري وهؤلاء. طيب فليح بن سليمان قال الحافظ إنه كثير الخطأ، يعني يخطئ في الحديث، ولكن إذا رأينا حديثا لفليح في البخاري أو في مسلم، هل يكون هذا الحديث ما أخطأ فيه فليح؟ مستحيل أبدا، لأن البخاري ومسلم إذا أخرجوا لرجل متكلم فيه أو قيل عنه بأنه ضعيف أو عنده أخطاء أو أوهام أو يغلط إلى آخره، فإنهم لا يخرجون لأحاديث هذه التي غلط فيها أو وهم فيها، هذا معروف، وإنما يخرجون للرجل المتكلم فيه، يخرجون له صحيح حديثه، الأحاديث الصحيحة. ثم نحن تأملنا في هذا الحديث، حديث أبي سعيد، له شاهد ولا ما له شاهد؟ له شواهد كثيرة في البخاري تقدمت معنا، له شواهد من حديث أبي حميد، من حديث مالك بن حويرث، من حديث أبي هريرة، له شواهد. فيعتبر هذا في الحقيقة يعني حديث ليس من الأصول، وإنما هو من الشواهد. عن سعيد بن الحارث الأنصاري المدني، وهو ثقة أيضا من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة، قال صلى لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وصلى لهم أي صلى بهم إماما في المسجد النبوي، وذلك فيما يظهر في زمن مروان لما كان أميرا على المدينة، ومروان كان أميرا على المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه. وكان مروان إذا غاب عن المدينة أو سافر مثلا كان يولي أبا هريرة، أبو هريرة كان يصلي بالناس إماما، وأبو هريرة رضي الله عنه كان إذا صلى بالناس إماما كان يطبق السنة ويتم التكبير، كان ما يبالي بمروان، مروان كان يخالف ويعمل بعمل سنة بني أمية ويترك الإتمام، أبو هريرة كان يجهر ويتم التكبير ولا يبالي ويقول هذه صلاة رسول الله. فإذا غاب أبو هريرة يصلي بهم أبو سعيد الخدري، إذا أبو هريرة ما هو فيه أيضا الذي يصلي أبو سعيد، أبو سعيد رضي الله عنه صلى بالناس فأتم التكبير وجهر به، فأنكر عليه بعض الناس، فبين لهم وقام خطيبا فيهم كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، وبين لهم أنه صلى بهم صلاة رسول الله، يعني هذه السنة. يقول فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين. شوف لاحظ، فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود خلافا لفعل وعمل من؟ بني أمية. وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، هذا الشاهد في الحديث، هذا الذي يريده البخاري، وحين قام من الركعتين، يعني أثناء القيام، يعني حين ظرف، حين ظرف بمعنى أثناء. والبخاري في أثر عبد الله بن الزبير قال في نهضته، وفي تفيد الظرفية يعني أثناء نهضته، وقوله هنا في الحديث وحين قام يعني أثناء القيام، فهذا الذي يريده البخاري. ثم قال لهم هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي بعده تقدم معنا بإسناده سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان ابن جرير. غيلان بن جرير هو المعولي الأزدي البصري وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 29 و100، وحديثه في كتب الستة. قال عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير البصري وهو من الثقات الزهاد المشاهير، قال صليت أنا وعمران إلى آخر الحديث. الشاهد في الحديث قوله وإذا نهض من الركعتين كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، وإذا أيضا هذه ظرف، إذا تفيد الظرفية مثل حين. وما معنى إذا وحين وفي نهضتي؟ إيش معنى هذا؟ أنه كان يكبر أثناء النهوض، أثناء النهوض. إذن هذا الذي يريد البخاري أن يقرره رحمه الله. هل يكبر وهو جالس؟ الجواب لا. هل يكبر بعدما يستوي قائما؟ الجواب لا، وإن كان قال بها بعض العلماء، ولكن الصحيح والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يكبر أثناء القيام. ولأن الأحاديث محتملة حين قام وإذا نهض، أورد البخاري الأثر كما قلت ليشرح ويبين بالتحديد متى يكبر، فقال في نهضته. إذن الأثر عن عبد الله بن الزبير لتوضيح وشرح وبيان الوارد في الأحاديث. نكتفي بهذا القدر. يأتي باب مهم جدا، باب سنة الجلوس التشهد، فيه حديث أبي حميد مبسوطا، يأتي بيانه إن شاء الله غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.